مما تشكو الآن يا صديقي خالد؟ الحمد لله على كل حال. أشعر بألم شديد في رأسي، هل فحصك الطبيب؟ نعم، فحصني قبل يومين وطلب بعض الأشعة والتحاليل. وما النتيجة؟ الأشعة جيدة والتحاليل أيضا. وما رأي الطبيب؟ قال الطبيب: لا تقلق، حالتك جيدة، سيكون كل شيء على ما يرام. هل كتب لك دواء؟ نعم، كتب بعض الدواء وطلب مني الاستراحة لمدة أسبوع. شفاك الله يا صديقي.